بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة 18 من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلم أولئك الخطاؤون التائبون من ذنوبهم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ هذا تهييج من الله جل وعلا على التوبة. التائبون أحباب الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلاة من الأرض على ظهر دابة عليها طعامه وعليها ماءه، ثم ضيعها فجأة، ثم آوى إلى ظل شجرة ينتظر الموت، أخذته سنة من النوم فأفاق، فوجد الدابة قائمة على رأسه عليها طعامه وشرابه لم يتسنى، فأخطأ من شدة الفرح ومن فرط التأثر، وقال: يا ربي أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله هو يقبل التوبة، لم يجعل قبول التوبة لأحد من خلقه ولا لأحد من عباده. ليس عندنا صفوف الغفران، ليس عندنا رجال دين وأحبار ورهبان يغفرون الذنوب ويغفرون الخطايا ويأكلون أموال الناس بالباطل. الله وحده هو الذي يقبل التوبة عن عباده، والباب إليه مفتوح والطريق إليه معبد، وللتوبة باب فتحه الله جل جلاله، لا يملك أحد أن يغلقه. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ الله يتقبلها سبحانه وتعالى، يثيب عليها، يضاعف ثوابها، كما قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وأن الله هو التواب الرحيم، هو الذي يقبل التوبة إثر التوبة. تواب كثير التوبة، صيغة مبالغة من التوبة. نعم، من المذنبين الذين ينيبون إلى ربهم، وأنه هو الرحيم بالتائبين، يثيبهم على ما قدموا من عمل ويمنعهم من الخوف إذا لم يصروا على الذنوب والمعاصي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا أحد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. وإن الله جل وعلا يربي الصدقة لعبده كما يربي أحدكم فلوة، أو كما يربي أحدكم مهرة. ما تصدق أحدكم بصدقة من كذب حلال طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوة. تهييد إلى التوبة والصدقة، اللتين تحط بهما الذنوب ويمحص بهما العبد ويمحق الله بهما الخطايا. من تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله يتقبلها بيمينه، فيربيها لصاحبه صاحبها كما يربي أحدكم فلوة. ابن مسعود كان يقول: إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل. ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قصة جميلة. غدا الناس في زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، فغل رجل، تعرفون معنى الغلول، السرقة من الغنيمة قبل القسم، 100 دينار رومية. فلما رجع الجيش ندم الرجل وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه، قال له تفرق الناس، هذه أموال الناس، أموال المجاهدين، والمجاهدين تفرقوا، كيف وصلها لهم؟ لقد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي بها الله يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت. فجعل الرجل يأتي الصحابة يقولون له مثل ذلك، فضاقت به الأرض بما رحبت. فلما قدم الجيش ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عندي وهو يبكي ويسترجع، فمر بأحد الناس بعبد الله بن الشاعر السكسكي، قال له ما يبكيك؟ فذكر له أمره، فقال أو مطيع أن عندي فكلة أو مطيع أن؟ قال له نعم. قال إذا بلا معاوية فقل له اقبل مني خمسك، مش الحق العام فيه الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، اقبل. أنت مش عايز تاخد مني 80% عشان الناس تفرقوا، توصلها لهم إزاي؟ أنا معك، اقبل مني خمسك فادفع إليه 20 دينارا، وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل، فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيته بهذا أحب إلي من كل شيء أملكه، أحسن الرجل. حل مخرج الجزء العام، يا معاوية أنت صاحبه وأموال الجيش تفرقوا وليس عندي سبيل أتصدق بها عنهم، عجزت أن أسلمها لهم في أيديهم أو في بنوك الدنيا، أودعها لهم في بنوك يوم القيامة، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سبحانه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا وعيد للمخالفين عن أمر الله سبحانه. ذنوب الخلوات يا أحبابي، ذنوب الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات، الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، أمام الناس هم أعمال بيضاء أمثال جبال تهامة، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، نعم هو يعني قد يريه الله لبعضهم في الدنيا وهو كائن لا محالة يوم القيامة، يوم تملى السرائر وحصل ما في الصدور، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا في حديث: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. بل قد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، نعم في حديث: وإن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة، فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك وأتمم نعمتك عليه وأمته عليها، ويعرض عليهم عملهم السيء فيقولون اللهم ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقربه إليك. ومن ثم لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من داره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد لا يعمل البرهة من داره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الصدقات أثرها الكبير في تزكية النفوس، في تطهيرها من الأثرة والأنانية والجشع والطمع والاكتناز. تزكية نفوس الفقراء من الغل والحقد والحسد على الأغنياء والموسرين. ما مات فقير إلا من تخمة غني كما يقولون. لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا مغبون ولا مهضوم، ولا أقفرت الجفون من المدامع، ولا اطمأنت الجنوب إلى المضاجع، ولا محت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو لسان الصبح ظلمة الليل. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم الحكيم. ابن عباس وغيره يقول هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة، وهم مرارة ابن الربيع، كعب بن مالك، هلال ابن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ولا نفاقا. كان منهم طائفة ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وهؤلاء تاب الله عليهم، وطائفة لم يفعلوا ذلك فأنزل الله توبتهم في قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أرجأ الله توبتهم ثم أنزل توبته عليهم بعد ذلك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ثم قال تعالى إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. أصحاب المعاصي في الجملة في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل جلاله رحمته يسبق غضبه، فهو عليم ممن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله. لا إله إلا هو ولا رب سواه، نعم، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يعلم سركم وعلانيتكم، ومن لا يخفى عليه شيء من بواطن أموركم وظهورها يعرفكم أعمالكم ثم يجازيكم عليها جل جلاله. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. طب لماذا أبهم الأمر إما يعذبهم وإما يتوب عليهم؟ حكمة هذا إثارة الغم والقلق في نفوسهم لتصح توبتهم. وحكمة إبهامهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ترك مكالمتهم ومخالطتهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم، بل أمرهم بهجر نسائهم تضييقا عليهم لتصح توبتهم، ليخلصهم من آثار ذنوبهم، ليطهرهم منها، حتى كانوا كما قال الله جل جلاله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. سبحانه جل شأنه، ففي هذا تمحيص تطهير لهم من آثار هذه السقطة التي تعثروا فيها، لكي يكونوا بعدها أعلى منزلة وأرفع مقاما مما كانوا عليه قبلها. اللهم اهدنا فيمن هديت،